قلبي ليك أجمل كلام، شوق العينين دايب غرام. من قلبي ليك أجمل كلام، شوق العينين دايب غرام. خليني أحب خدني الحنين وفي يوم لقاك.